قال رحمه الله يعني ابن تيمية في أثناء كلام له يتعلق به من يتعلق من المتأخرين، لكن الحرف الاستدراك لغلبة الجهل أولا قرر أنه شرك، وإذا ثبت أنه شرك ففاعل الشرك فهو مشرك كما مر معنا، حينئذ يشتق له اسم أو لا يشتق له اسمه، لكن هل يحكم بكفره بمعنى أنه لو مات على ذلك فيكون خالدا مخلدا في النار؟ هذا مقيد بالحجة الرسالية. الحجة الرسالية يعني هل بلغه القرآن أم لا، إن بلغه القرآن فأمكنه ولكنه لم يصل إليه بالفعل قد قامت عليه الحجة الرسالية، حينئذ يكون كافرا في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وأما إذا لم يبلغه القرآن مطلقا ما سمع به، حينئذ يكون ماذا في الدنيا؟ يكون مشركا وتنزل عليه الأحكام، لأنه قد يوجد من لم تبلغه الدعوة بعد موته، فإذا كان كذلك فتثبت عليه الأحكام في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، قد يمتحن حينئذ يكون في الجنة. قال وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل يعني كثرة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، يعني بسبب ذلك السببية لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال هذا أصل دين الإسلام، يعني إفراد الله تعالى به بالعبادة وأن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينت لنا، يعني ابن تيمية رحمه تعالى لعلمه أن هذا أصل دين الإسلام، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات، يدعون الأموات، وإذا دعا الميت تلبس بالشرك فهو مشرك، يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه أعظم لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطرين راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم لله تعالى، فإنهم يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى، يعني لما جاء التتار إلى دمشق ونحوها خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر، أصابهم الضر هجم عليهم العدو، بدلا من أن يستغيثوا بالله تعالى فروا إلى ماذا؟ إلى المقابر. قال وقال بعض الشعراء يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هكذا أبو عمر المقدسي، أو قال عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هذا هو الشرك بعينه. فقلت لهم إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كمن هزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، لانهزموا، إذن ترتب حكم أو لا ترتب حكم، مع كوني قد حكم عليهم بأنهم لا يكفرون وأثبت هنا بأنهم لو كانوا معهم لانهزموا، إذن هذا حكم أو لا هذا حكم، فعاقبهم الله تعالى. إذن بعض الأحكام قد تثبت ولو لم تقم الحجة الرسالية على فاعل الشرك. قال كمن هزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي، إذا لو كانوا مسلمين لكان قتالا شرعيا، قتال لا يجوز أن يقاتل مع الكفار المرتدين وإنما يقاتل مع أهل التوحيد، وهنا لما قال ولعدم القتال الشرعي لماذا؟ لكونهم مشركين والقتال معهم لا يكون قتالا شرعيا، لابد أن يكون ماذا؟ الراية واضحة بينة الذي أمر الله تعالى به ورسوله. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين والاستغاثة بالله، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا بنبي مرسل، فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، انتهى كلامه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.